يعني سهام القدر لا تخرق أسوار الأقدار، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أبدا. صحيح. مهما تنظم، لكن أنت عبد لله وجندي في جيش يدافع عن دين الله في أي وقت. إن كنت في المقدمة فأنت في المقدمة، وإن كنت في الساقة فأنت في الساقة. صحيح. رحلة قصة خروج سيدنا موسى من مصر لها دلالتها وأسبابها، إن الملأ يأتمرون بك. طب وحينما ذهب إلى مدين تزوج واستقر به الحال وأصبح يعني الذراع اليمنى كما يقال الآن لهذا الرجل الصالح، حينما قضى الأجل فكر في العودة. لما؟ إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ربما نبتت شجرة الوحشة أو شجرة الفرقة أو العذاب الفراق، فإن السفر قطعة من العذاب وإن الفراق العذاب كله، هكذا يقول سيدنا علي. فربما اشتاق إلى أمه وإلى أهله. أحيانا يعني تجد الحجيج إلى بيت الله الحرام، الأم تركت أبنائها الصغار والرضع سبحان الله، وتنساهم تماما أيام يوم عرفة وأيام التشريق. بعد أن تنتهي من طواف الوداع يستيقظ قضية حب الأولاد في قلبها، فتريد أن تعود إلى البلد فورا لتطمئن على أولادها. فكأنما هذه رحلة لله، ثم سوف نرى كيف أن كريم الله موسى لما ذهب للقاء الخضر قال لفتاه وسط النهار آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما ذهب للقاء الله لما وعده 40 ليلة ما طلب الطعام، لأن من يطلب المخلوق ليس كمن يطلب الخالق. الله، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا نشر الحوار مع فضيلتكم في عودة سيدنا موسى من أرض مدين إلى مصر. بارك الله فيكم نشر الحوار. إذا مشاهدينا الكرام، مع الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع حضرتكم ونرافق سيدنا موسى وأهله في هذه الرحلة في عودته من مدين إلى أرض مصر. ترى ما المواقف التي حدثت وما الدروس والمواعظ التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة. فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية. ونشرع الحوار مباشرة. حينما قضى سيدنا موسى الأجل وسار بأهله، ما الذي حدث من هذه الرحلة وحتى في طريقه نسير معه حيث مسار؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما بعد، نحن نقف كل مرة عند آيات كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع الطريق من أقدامنا أو ولا يضيع الوقت من أذهاننا أو من أوقات المشاهدين والمشاهدات. بدأت سورة طه بعد الافتتاح وهي تحدثنا عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى. عندما يقول هل أتاك حديث موسى، هو لم يأتي للرسول الله، لأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا كان يدري تاريخ العرب، كانوا قلة يعني عندهم معلومات ضئيلة عن تاريخ الأقوام. وكان اليهود رحالين رحالون في منطقة الجزيرة العربية ويخلطون الغث بالسمين في قضية التاريخ الصحيح بالخطأ، فكانوا يعني يقصوا على العرب ما يريدون قصصه كما يقصون عليهم اليوم، والناس تستمع. لكن القرآن لما نزل بالقصص الحق وهل أتاك حديث موسى، ما أتى للرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل عليه الصلاة والسلام. إذ رأى نارا، إذن القضية، استأذن كريم الله موسى من والد زوجته وأراد أن يعود إلى أمه وأهله في مصر. أمه من؟ التي ربتها أم التي ولدتها؟ كلاهما. نعم. اشتاق. لا ينسى الإنسان أبدا أصحاب الفضل. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة الخلق، قاموس الخلق، كان يقفز من فوق الناقة وقد عبر الواحد فوق الستين، عبر الستين يقفز من فوق الناقة دون أن ينيخها لما يرى حريمة السعدية جاءت لزيارته من بني سعد. فكان لما يصافحها لأنه أمه من الرضاعة كان يضع رأسه الشريف على صدرها ويربت ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل. سبحان الله، ما نسيها؟ لا،